بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي يدبر الأمور ويشرح الصدور وبيده الخير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زار ملك الموت نبي الله يعقوب فقال يعقوب أزائرا أم قابضا يا ملك الموت؟ فقال بل زائر. فقال يعقوب يا ملك الموت إذا جئت لتقبض روحي فقبل أن تقبضها أرسل لي رسولين، أرسل لي رسولين أو ثلاثة. ثم جاء ملك الموت بعد ذلك فقال يعقوب أقابض أم زائر؟ قال بل قابض. فقال أما قلت لك أن ترسل رسولين أو ثلاثة قبل أن تقبض روحي؟ فقال ملك الموت يا يعقوب أما انحنى بدنك بعد استقامته؟ أما شاب رأسك بعد سواده؟ أما ضعف بصرك بعد قوته؟ هذه رسلي إلى ابن آدم يا يعقوب. تنبه يا رقود إلى متى ذا الجمود؟ فهذه الدار تبلى وما عليها يبيد. الخير فيها قليل وسيئات تزيد، فأكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وأسوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله. لما صعد الدرجات العلى ليلة الإسراء والمعراج قال لله عز وجل ربي إني لا أسألك خديجة زوجتي ولا فاطمة ابنتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي، ولكني أسألك أمتي أمتي. هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ولكني أسألك أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا محمد إن أمتك أمة ضعيفة ونبيها نبي قرشي شريف. فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا الأمين. اللهم صل على آل بيته الطاهرين. اللهم صل على أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على التابعين وأصحاب رسول الله قبلهم وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، نحن في رمضان، وما أدراك ما رمضان. جاء جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، والنبي يصعد درج المنبر، فقال جبريل يا محمد أمن على دعائي، يا محمد أنا أدعو فأمن على دعائي. صعد النبي الدرج الأول فقال جبريل يا محمد قل آمين. قال فقلت آمين. وفي الدرج الثاني قال آمين. وفي الدرج الثالث قال آمين. فسمع الصحابة قول المصطفى صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله بين لنا لما أمنت؟ قال أتاني جبريل عليه السلام فلما صعدت الدرج الأول قال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال يا محمد من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له أبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. وفي الثالثة قال يا محمد من سمع الصلاة عليك فلم يصلي أبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. أيها المؤمنون، إننا في شهر رمضان الكريم، الشهر العظيم الذي يقول الله عز وجل فيه كل عمل ابن آدم له، صلاته له، زكاته له، حجه له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا كان الجزاء من الله، إذا كان الثواب من الله، فكيف المثوبة من الله رب العالمين؟ إنما هو جنات تجري من تحتها الأنهار، إنما هي رضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد. أيها المؤمنون، إننا في شهر الصيام، فما برنامج شهر الصيام؟ كثير من الناس يقطع صومه في الدخول والخروج، في الفضائيات والقنوات، وأمام المسلسلات. ورمضان شهر الله الأعظم، رمضان شهر الذكر. إذا جاء إنسان إلى مجموعة من الناس يتحدثون، يتحدث كل إنسان عن عمله ومهنته، فالنجار يتكلم عن النجارة، والبناء يتكلم عن البناء، والطبيب يتكلم عن الطب، ولكن أولياء الله يتكلمون عن ذكر الله رب العالمين. أيها الأكارم، رمضان ما رمضان؟ رمضان شهر الذكر، شهر العبادة، شهر القيام والسجود والركوع بين يدي الله رب العالمين. الذكر ما الذكر؟ الذكر الذي تركه كثير من الناس وابتعد عنه كثير من الناس. الذكر ما الذكر؟ الله عز وجل لا يقبل من الذكر إلا الكثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن بعض الناس يخرج فيقول أستغفر الله أو يقول سبحان الله، فيظن أنه في الدرجات العلى، ذكر الله بأذكار ما ذكره أحد سواه. ولكن الله يريد أن يكون الذكر كثير، لأنك تذكر علام الغيوب، لأنك تذكر المؤمل رب الأرباب الملك الجليل سبحانه وتعالى. فلا يليق بالله عز وجل إلا أن يكون ذكرا كثيرا تقطع حياتك ويومك وليلتك وساعاتك، في شارعك، في الطريق، في المدرسة، في كل مكان تقطعه مع ذكر الله رب العالمين. أيها المؤمنون، يبخل الناس، وأيما بخل يبخلون. يبخل الناس بأن يقعد 5 دقائق قبل نومه يذكر الله. يخرج من سيارته في يومه، يخرج من بيته في يومه فلا يذكر الله. بعض الناس يخرج من بيته لا صلاة للفجر، لا ذكر لله، يخرج إلى عمله بلا ذكر، بلا دعاء، بلا استغفار، إنما هو بهيمة وحيوان كالبهائم. لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أيد ما فقهوا بها، إنما هم كالأنعام بل هم أضل. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل وصف المنافقين بأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا رأيتهم لا يسبحون إلا قليلا، أما المؤمنون الصادقون فإنهم يجلسون مع الله ذكرا كثيرا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إن أحدهم قال إني لأعرف متى يذكرني ربي، فقيل ومتى يذكرك ربك؟ قال عندما أذكره. أما سمعتم قول الله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون؟ لا يزال العبد يتقرب إلى الله، وخير القربات هن الفرائض التي افترضها الله عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. فإذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعينه التي يبصر بها. وإذا أحب الله عبدا نادى الله على جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل. وينادي المنادي من قبل جبريل: إن الله يا أهل السماء ويا أهل الأرض، إن الله يحب فلان، فيلقي الله محبته في قلوب العالمين. يحبه الأطيار، تحبه الأشجار، تحبه الأحجار، يحبه من في السماء، يحبه من في الأرض، لأنه قريب من الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا مصداق قول الله عز وجل. أيها الأكارم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسألوا الذين ابتعدوا عن الله، اسألوا الذين ما جلسوا يوما جلسة ذكر ولا جلسة عبادة ولا جلسة روحانية مع الله، اسألوهم كيف صدورهم، كيف يعيشون. يعيشون لأن صدورهم ضيقة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إن الذكرى ذكر الله رب العالمين تطمئن به القلوب، تنشرح به الصدور. بعض الناس، كثير من الناس يعيش الهم، يعيش الحزن، يعيش نكد الحياة وضيق الحياة، يعيش قساوة القلب، يعيش عقوق أبنائه، يعيش النكد في وظيفته، في معاشه، ولو أنه ذكر الله لهانت عليه الدنيا بما فيها. أحبتي، جاء رجل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال اللسان رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خرج النبي ذات يوم من حجرة من حجراته مسرعا مهرولا، ودخل المسجد، فلما وصل وجد جماعة يذكرون الله رب العالمين، يقرؤون القرآن، يتدارسون الذكر. فقال النبي: الله، ما أخرجكم؟ ما الذي أخرجكم إلى هنا؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله. فقال النبي: أسألكم بالله، ما جلستم إلا من أجل الله؟ فقالوا: والله يا رسول الله، ما جلسنا إلا نذكر الله. فقال النبي: والله ما سألتكم تهمة عليكم، ولكن جاءني جبريل فبلغني أن الله يباهي بكم الملائكة في السماء. لماذا؟ لأنهم ذكروا الله، لأنهم جلسوا مع الله رب العالمين. عباد الله، إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلا. هؤلاء الملائكة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا عندهم، حتى يأخذ بعضهم بأجنحة بعض، حتى تبلغ الأجنحة ما بين السماء والأرض. فإذا انصرف أهل الأرض، إذا انصرف الذاكرون، ارتفعت الملائكة إلى الله، فيسألهم الله وهو أعلم: من أين جئتم؟ فقالوا: من عند عباد لك، يذكرونك يسبحونك ثم يسألونك فيقول الله يسألونني ماذا؟ فيقولون يسألونك جنتك، فيقول الله وهل رأوا جنتي؟ فقالوا لا، فيقول وكيف لو رأوا جنتي، كيف لو رأوها ما أعد الله من الفضل. فتقول الملائكة ويستجيرونك، فيقول الله يستجيرونني من ماذا؟ فيقولون يستجيرونك من النار، فيقول الله وهل رأوا ناري؟ هل رأوا النار حتى يستجيرونني؟ فقالوا لا، فيقول الله وكيف لو رأوا ناري؟ كيف سيكون عملهم؟ كيف سيكون ذكرهم؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيقول الله يا ملائكتي اشهدوا بأني قد غفرت لهم وأعطيتهم الجنة وأجرتهم من النار. فتقول الملائكة يا رب فيهم عبد خطاء، واحد بينهم خطاء. فيقول الله والخطاء هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. أيها الأكارم المؤمنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن في رمضان، شهر القرآن، شهر الذكر، شهر الاستغفار، شهر الصلاة، شهر العبادة. اسمعوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول ركعتين يصليهما العبد المؤمن في داره، أغلق الأبواب عليه في ظلام الليل لا يعلم أحد بالصلاة، ركعتين في جوف الليل يصليهما العبد المؤمن لا يعلم بهما أحد إلا الله، خير من الدنيا وما فيها، ما تساوي الدنيا وقصورها وذهبها وملكها أمام ركعتين يصليهما المؤمن. سليمان عليه السلام كان مع الجن مع الطير، كان في الفضاء، فسمع واحدا يقول لقد صار ملك آل داود عظيما. سبحان الله، سبحان الله، لقد صار ملك آل داود اليوم عظيما. فهبط سليمان بالريح وصل إلى المزارع البسيط الذي قال هذه الكلمات، فقال يا فلان ما قلت؟ قال قلت لقد صار ملك آل داود اليوم عظيما. فقال يا فلان لقد قلت سبحان الله، والله إن التسبيحة لتبقى في الصفائح، وإن ملك آل داود ليفنى، الملك سيفنى ولن تبقى إلا تلك التسبيحة التي ذكرت بها الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لا بد أن يقف الإنسان وقفات الاستغفار، وقفات الخضوع من الله رب العالمين، ويقعد خضوعا وخنوعا بين يديه سبحانه وتعالى كل ليلة من ليالي رمضان. نحن على ليالي القدر، على ليالي الختام، والناس في الأسواق هائمون، الناس بعد حاجاتهم هائمون في الأسواق في الطرقات، وبيوت الله خاوية، والبيوت والغرف المظلمة التي يذكر فيها الله خالية. عباد الله، أنتم في ليالي كريمة لا يقوم فيها إلا العابدون، لا يذكر فيها إلا الصادقون الموحدون الذين يقرؤون القرآن، يدارسون الذكر. وليجلس الإنسان مع نفسه يتذكر خطاياه، يتذكر ذنوبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الصالحين. كلا، إذا جاء الموت انقطعت الحياة. كلا إذا قال أحدهم لحظات الوفاة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا أبدا لا ترجع أنت الآن في الحياة. تذكر ذنوبك وسيئاتك وأخطائك ولتحاسب نفسك وتقف الجلسات الخضوع والخنوع والتوبة بين يدي الله رب العالمين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله زنيت فطهرني. أحرجتها المعصية وألم وألم الذنب وألم الذنب أحرقها. فجاءت إلى النبي يا رسول الله طهرني. فقال النبي انصرف النبي عنها قليلا فقالت إني حامل يا رسول الله. فقال النبي اذهبي حتى تلدي. ذهبت وكانت تستطيع الفرار لكنها بعد أن ولدت جاءت فقالت ها يا رسول الله جئت به في لفافة فطهرني. فانصرف النبي عنها وقال اذهبي حتى تفطميه. ذهبت وفطمت وجاءت بعد سنتين والألم والمرارة والحزن وألم المعصية يعصرها. جاءت وطفلها يأكل الخبز فقالت يا رسول الله ها هو الآن أكل الخبز فطهرني. فأمر النبي بها فرجمت. فلما رجمت سال الدم من رأسها على رأس خالد بن الوليد فسبها خالد فشتمها. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالة خالد وسب خالد. فقال النبي أسببتها يا خالد؟ لقد تابت توبة لو وزعت على أمة لكفتهم. يا خالد هي الآن تتغمس في أنهار الجنة. لماذا؟ لأنها عادت وتابت وأيقنت واعترفت. ولذلك يجلس الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى يجلس فيعرض ذنبه وخطأه ويستغفر الله رب العالمين. لحظات التوبة أجمل اللحظات، لحظات الإنابة أعظم اللحظات. يخرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل للاستسقاء فسأل الله فما سقوا، فعاد مرة أخرى فما سقوا، فعاد الثالثة فما سقوا. فقال يا رب لما لم تنزل القطر علينا؟ فقال يا موسى إن فيكم عبد خطاء، فيكم عبد خطاء أسرف على نفسه، هذا بشؤم معصيته منعت منكم القطر من السماء. إن معصية واحد في الأمة يبلي الأمة بأكملها ويأسر الأمة بأكملها. فقال موسى عليه السلام إن فينا عبد خطاء، هذا العبد لا بد أن يخرج من بين أظهرنا حتى ينزل الله علينا الماء والقطر من السماء. فسمع العبد فقال أنا المقصود، إن خرجت افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن بقيت منع القطر من السماء. يا رب لا ملجأ مني إلا إليك، أكل أمري إليك، أستغفرك، أتوب إليك. وعاد وندم واستغفر، وإذا بالمطر ينزل عليهم كأفواه القرب. ما خرج واحد، فقال موسى يا رب لم يخرج واحد وأنزلت علينا المطر من السماء، أين العبد الخطاء؟ فقال الله لقد تاب يا موسى، تاب بيني وبينه، ولأنه تاب أنزلت عليكم القطر من السماء. فقال موسى يا رب دلني عليه، أريد أن أعرفه، أريد أن أنظر إليه. فقال الله يا موسى، يا موسى سترته وهو عاص أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ أبعد أن رجع إلي أفضحه؟ لا يا موسى، التائبون في الدرجات العلى عند الله، المستغفرون في الدرجات الرفيعة عند الله. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ابني حارثة مات، مات ابنها حارثة، ولا أعلم يا رسول الله أهو في الجنة أم في النار؟ إن كان في الجنة أفرح، وإن كان في النار أحزن وأبكي، لأنني لا أعلم أين مصير ابني حارثة. فنظر النبي وهو يعلم ابنها ويعلم ما صنع ابنها من صلاة واستغفار ودعاء وجهاد نظر إلى أم حارثة وقال: يا أم حارثة، إن الجنة درجات، وإن ابنك حارثة قد بلغ الفردوس الأعلى، بلغ أرفع الدرجات، بلغ أعلى الدرجات باستغفاره وتوبته وندمه وعوده إلى الله رب العالمين. أيها الأكارم، أنتم في الشهر الكريم والليالي الكريمة، لا تفوتكم، لا تشغلكم الدنيا، لنعد إلى الله، لنستغفر الله. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأكارم، رمضان ما رمضان، كثير من الناس يقطع وقته في جلسات القات وجلسات القيل والقال في ليالي الشهر الكريم، يجلس مع أصحابه فيدخل في الأعراض وفي عرض فلان وعرض فلان، والملائكة تسجل عليه. في الليالي الكريمة لم يذكر الله فيها رب العالمين. خرج النبي يوما مع أصحابه صلوات الله عليه وآله، وكان النبي معلم الإنسانية ومرشد البشرية، مشى يوما فوجد كلبا قد انتفخ، مات الكلب، كلب ميت انتفخ. فقال النبي لبعض أصحابه: سمع بعض الأصحاب يذكرون عرض فلان وعرض فلان. فنظر النبي إلى الكلب الميت وقال: أين فلان وأين فلان؟ احضروهم إلي. جاءوا إلي فقال: كلا من هذا، كلا. فنظر الرجلان إلى رسول الله: يغفر الله لك يا رسول الله، أناكل من كلب انتفخ ميت؟ فقال النبي: ما نلتما من عرض أخيكما قبل لحظة أشد من الأكل من هذا الكلب الميت. نعم، كثير من الناس بدل أن يقطع وقته في ذكر الله يقطعه في القيل والقال، وتأتي ليلة القدر وتسجل عليه السيئات. لا بد أن يعمل الإنسان برنامجا له كل يوم، برنامج الذكر والاستغفار والدعاء. إذا ما جاء الليل فاجلس في بيتك واذكر الله رب العالمين، أغلق عليك غرفتك واستغفر الله، حتى لا تعلم، حتى زوجتك ولا بنتك ولا ولدك وأنت تذكر الله رب العالمين. إن صلاة السر من أعظم الصلوات، إن جلسات الذكر من أعظم الحلقات. إخواني، لا بد من جلسات للذكر، ثم ماذا؟ لا بد من قرآن، لا بد من استغفار. هذا القرآن الذي نتركه، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وآله: عدد درجات الجنة عدد آي القرآن، فكل إنسان يحفظ القرآن يقول له الله يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل، فإن لك بكل درجة، فلك بكل آية درجة في الجنة. يقول النبي: 30 آية سورة، 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، هي سورة الملك، سورة تبارك. لما لا نعلمها صغيرنا وكبيرنا ونساءنا، نحفظ بناتنا سورة الملك ونقرأها كل يوم؟ من واظب عليها شفعت له يوم القيامة حتى تدخله الجنة. الذي يخشى الفقر، الذي يخاف على الفقر، من الفقر يخاف على أبنائه، يخاف على بناته. لو مات الوظيفة تنقطع والمال ينقطع. أقول لا تخاف الفقر، فإن النبي يقول من واظب على سورة الواقعة كل يوم، كل يوم يقرأ سورة الواقعة، من قرأها كل يوم لم يجد حاجة أبد حياته. نعم لن تجد فاقة أبدا. لا بد من ذكر، لا بد من قرآن، لا بد من استغفار، لا بد من صدقة، لا بد من صدقة. قدموا الصدقات، أفضل الصدقات أن تقدمها لأهل بيتك. أي إذا كان أخوك، إذا كان قريبك، إذا كان ذوي رحمك ما عنده شيء، قدم الصدقة إليه، أبذل الخير إليه، إلى جارك، توددوا على الجيران، انظروا إلى جواركم. ما آمن بي، قال النبي، ما آمن بي، ما آمن بي، ما آمن بي. قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره جائع. جاره جائع يبيت مبطانا على الأكل وعلى الشرب، على أفخم الأطعمة والأشربة، وأهله وجيرانه جياع. إخواني، صدقات السر من أفضل الصدقات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أطعمني. فما كان مع النبي أي طعام، قال من يضيف هذا؟ فقام أحد الأنصار قال أنا أضيفه يا رسول الله. فجاء إلى بيته، ما معه إلا رغيف خبز، أعطاه لضيفه وقال لزوجته أطفئ المصباح، نوم الأولاد، ما معنا إلا الرغيف، يأكل ضيفي ذلك الرغيف. فأكل الضيف الرغيف، وكان المضيف يمد يده حتى يظن الضيف أنه يأكل، وظن أن ما صنعه هو وزوجته وأبناءه صدقة السر لا يعلم بها إلا الله. دخل المسجد وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم. لماذا تبتسم يا رسول الله؟ فقال النبي يا فلان، إن الله باها بصنيعك البارحة الملائكة في السماء. الملائكة في السماء باها الله بصنيعك، بصنيعك عندهم. ثم أنزل قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حاجة. هذا الحسن والحسين والإمام علي وفاطمة نذروا نذرا فأعطوا السائل ما يملكون، وأعطوا الأسير ما يملكون، وأعطوا اليتيم ما يملكون. فنزل قول الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يخرج الإمام علي ذات يوم فيلقى زوجته فاطمة في الدار، يقول يا فاطمة أوجدت لي طعاما أتغدى به؟ فقالت الزهراء بنت الرسول زوج الإمام أم السبطين، يا علي والله ما طعمت طعاما منذ يومين، ولكني يا علي ما شئت أن أذكر كاهلك يا إمام. فخرج الإمام علي يبحث عن طعام، فاستقرب دينارا استقرضه الإمام علي، وجاء يريد أن يدخل إلى بيته بطعام بذلك الدينار، فوجد في الطريق المقداد بن عمرو، وجده في طريقه والمقداد في هم وفي حزن وفي غم. قال الإمام علي يا مقداد، ما الذي أهمك؟ ما الذي أحزنك يا مقداد؟ فقال المقداد تركت أبنائي يتضوعون جوعا، ما معهم طعام، ما معهم ماء، ما معهم خبز. فقال الإمام علي والله ما خرجت إلا للذي خرجت من أجله، ولقد استقرضت دينارا، فخذ الدينار يا مقداد هو لك صدقة. فأخذ المقداد الدينار، ودخل الإمام علي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي في المسجد يذكر الله. وإذا بالرسول يغمز على رجل الإمام علي أن أقبل معي يا إمام. فخرج الإمام علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتبعه، فقال الرسول يا علي أتعشين الليلة؟ فسكت الإمام علي يعلم أن بيته ما عنده شيء، ما يملك شيء. فقال النبي يا علي إما أن تقول نعم فنأتي، أو تقول لا فننصرف. فقال الإمام حبا وكرامة يا رسول الله تعال. فدخل الإمام علي بعد رسول الله البيت وجدوا فاطمة تعبد الله وتذكر الله، وإذا بصحيفة مليئة بطعام، مليئة بخبز، مليئة بثريد، مليئة بالطعام. فنظر الإمام علي إلى زوجته الزهراء وهو يشح البصر إليها، فقالت الزهراء لماذا تنظر إلي هكذا؟ قال أما قلت لي ما عندك من طعام، ما عندك من أكل، ما عندك من شرب، ما هذا الطعام الذي رأيته وشممته؟ ما شممت أطيب منه، ما نظرت إلى أطيب منه، من أين لك يا زهراء؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع كتفه، وضع يده على كتف الإمام علي ويده الأخرى على الزهراء، ثم قال يا علي يا علي هذا بالدينار، هذا جزاء الدينار، هذا من الله يا علي، هذا من الله، الحمد لله الذي أراني كمريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه معجزة لرسول الله، إكرام لرسول الله، كرامة للمتصدقين البادلين الأسخياء الكرماء. فليبذل الإنسان بما يستطيع وليعطي بما يملك، لأن ذلك أجر عند الله. عباد الله، نحن في ليالي رمضان وأيام رمضان، طوبى لكم الجنة يا صائمون، طوبى لكم يا متصدقون، يا مستغفرون، يا منيبون، حينما ينادي عليكم الله يوم القيامة فيقول أين الصائمون؟ لهم باب في الجنة يدخلون منه، لا يدخل منه إلا الصائمون، اسمه باب الريان، هذا الباب للصائمون. طوبى لكم بالفوز والرضا والمغفرة من الله. أيها الأكارم المؤمنون، شهر مبارك ليالي القدر، لا تفوتنا صغيرنا وكبيرنا، بلغوا النساء بذلك. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم ربنا قد أقبلنا عليك، فاجعل أزكى صلواتك وأنما بركاتك على سيدنا رسول الله. اللهم صل على النبي محمد أبي الطيب والطاهر والقاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله ومن صار على نهج رسول الله، إنك على كل شيء قدير. أيها الأكارم، نحن في لحظات لعلها لحظات استجابة الدعاء في يوم الجمعة. أيها الأكارم، أنتم في أفضل الشهور شهر رمضان، أنتم في أفضل الأيام يوم الجمعة، أنتم في أفضل الليالي ليالي القدر، أنتم في ساعة الاستجابة. فلنمد أيدينا إلى الله ولنقل ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، واصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية. اللهم يا الله تبنا إليك، رجعنا إليك، فاقبلنا برحمتك يا رب العالمين، أنت أرحم الراحمين. اقبل استغفارنا، ويا الله وامحو خطايانا يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا في الدين والعلم يا رب العالمين. آمين آمين آمين، لا أقول آمين واحدة حتى أتبعها مليون آمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.